أختي الروحية كانت شديدة جدا، حسست بسحب وأمور كثيرة، لكن الملفت أنك تحسين بأمور في دماغك الآن في خلف الرأس، صحيح؟ وكان عملية أصلا تقام لك الآن، أنت لا تستطيع تتحركي أو تتحدثي، وتحسين أن جسمك مخدر تماما وكأنك مخدرة، يعني أنت قمت بعمليات في مستشفى من قبل. نعم نعم، أن تحركين رأسك ونافامك وأسنانك بإذن الله. نفس ذلك التخدير وكان عملية بالفعل، وكان عملية تقام في دماغك الآن، صح؟ صح. تسمعيني وتحركي راسك وتعرفين الفرق الكبير جدا بين التخدير الذي أنت فيه الآن وبين ثقل جسمك عندما كان الشياطين في جسمك، تحسين بأن عملية صراحة. نعم، تحركين راسك. نعم، نكمل إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. لا خلاص، نتوقف عن تسجيل الرقية، وهذه الرقية التي ستصل للإخوة والأخوات بإذن الله جل وعلا، وأكمل معك الآن من دون تسجيل، ويتم إن شاء الله كل شيء بإذن الله جل وعلا. أختي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. خلاص انتهت الجلسة بإذن الله وبفضل الله جل وعلا. أحاول التعقيب يعني بسرعة بإذن الله عز وجل، نحاول التعقيب بسرعة على ما كان في هذه الجلسة. عندما بدأنا جلسة الرقية يعني وكان الدعاء واضح، يعني الأدعية كانت واضحة وكان شديدة جدا عندما ندعو الله عز وجل ونذكره بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله، كان قوي جدا على الملايين، صح؟ نعم، دعونا على الجهاز وكذلك على الملايين. أنت أحسست بالسحب، كيف يتم سحب الملايين؟ حتى ولو يعني لم تتحدثي، نحن يعني كلنا في القائمة نرى كيف يتم هذا السحب، كيف يكون سحب من الأقدام من القدمين من الرجلين. كذلك أحسست بالجهاز من أول ما بدأت التحدث عليه، وليس جهاز واحد بل كثير من الأجهزة في الدماغ، صح؟ الشيء الآخر أنك أحسست بالعقد كثيرة في جهة الأرحام وكذلك في الجنب الأيمن والأيسر وكذا، لأن يعني كل شيء كان واضح بالنسبة لنا نحن جالسين. الشيء الملفت ربما لك أحسست في ربما في الربع ساعة الأخيرة أو 20 دقيقة الأخيرة من الرقية، أحسست مثل العملية بالفعل، وكأنها عملية بالفعل تقام على دماغك بالفعل، عملية بالفعل. أنت دخلت لمستشفى من قبل وتعرفين كيف يكون التخدير، كيف يكون الجسم كامل مخدر، وعينيك تنظر وتسمعين ماذا أقرأ، لكن لا تستطيع الإجابة ولا تستطيع التحرك أصلا، وتحسين ليس بجسمك مشلول وليس مثل ما كان في جلسات الرقى عند حضور الملاعين، وليس يعني عندما تكون وحدك في تسمعين الرقى تحسين بالتلميح، ليس ذلك أصلا، بل أحسست بتخدير مثل تخدير نعم تخدير طبي أصلا في جسمك. فتوقفت أنا في جلسة الرقية، فتوقفت حتى أذن التسجيل، لأنه خلاص كانت الرقية التي ستصل إلى العباد بإذن الله جل وعلا، وأكملت معك بأدعية حتى تم هذا الذي وقع. أحسست بعملية يعني تقام في دماغك وفي مخك، وأحسست يعني مغمض العينين لكن تحسين أن رأسك أصلا يفتح، وكيف تفتح الجمجمة، وكيف أنها مفتوحة، وكيف يسحب منها أمور كذا وكذا. ثلاثة أجهزة. نعم أحسست بهم أصلا. وأنا والله ماذا أقول لك، يعني هذه الأمور عليكم جيدا، لكن في بعض الأحيان لا نجد الكلمات التي نبين فيها بالضبط ما وقع، لكن خلاصة القول كانت عملية بالفعل بإذن الله وبأمر الله، ونحن دعونا الله جل وعلا أن يحضر ملائكة الرحمة والطب. هناك من تكون لديهم أجهزة ويتم تفكيكها وسحبها بثلاثة تامة في جلسة الرقى، منكم من يرى ومنكم من يحس سحبها ومنكم من كذا ومنكم من يعني من درجة سلاستها لا يحس بأي شيء إلا بعد الرقي أن رأسه خفيف وكذا. لكن في بعض الأحيان إذا كانت أجهزة في قاع المخ وكانت يعني أجهزة خطيرة جدا، فإنها بالفعل تقام عملية ويتم إخراج هذه الأجهزة بإذن الله وبأمر الله وبقدرة الله جل وعلا. هذا الذي هو موجود اختصرته يعني لك بهذه الكلمات. ربما العباد لا تستوعب كلمة عملية، لكن أنت تستوعبيها. نعم نعم أنت تستوعبيها حقيقة، وأحسستي بفتح الدماغ وفتح الجمجمة والعظم، يعني أحسستي بكل هذه الأمور على شكل أطباء. نعم ربما نحن دعونا الله عز وجل وفعال لما يريد. النفس المعالجة تحضر إذا دعونا الله عز وجل، وإذا سمعت أصلا أن جسمها يحتاجها. كذلك ملائكة الرحمة والطب هم يحضرون بإذن الله بأمر الله وبفضل الله جل وعلا. ولو يرى العباد ما يرسله الله جل وعلا لكي يحيط بعباد الذاكرين والذين يستجدون به والذين يستغيثون به، والله إلا قروا سجدا ويكون لله جل وعلا في ليل ونهار. خلاص سيدي الحسين في جسمك الآن خفيف تماما، نومك في الفراش لهذه المدة، يعني أنت ربما حوالي 4 أشهر أو أكثر كنت تعانين في هكذا أمور حتى وصلت إلى الفراش أصلا. أنت لا خفيفة، جسمك خفيف، استيقظت يعني بهدوء تام وكذا، كذلك رأسك خفيف، يعني لا تحسين بكل تلك الأعراض التي كانت في دماغك. نعم، لأنه في أول الجلسة ما أن بدأت معك وقع لك ألم كبير جدا في مؤخرة رأسك وفي مخك، كل شيء كان واضح. خلاص الحمد لله نكمل الآن بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله تصل. أنا لا أعرف، إن كانت هذه الأمور الأخيرة مسجلة أم لا، وتم تسجيلها الآن أم لا. إذا كانت مسجلة ربما تضاوى كمقتطف لبداية الجلسة قبل أن نبدأها أصلا، ومقتطف نلصق في هذا الكلام الأخير، والرقية تكون يعني في تسجيل يعني ليس مع هذه التسجيلات، يستطيع الإخوة الاستماع إليها كذلك تكرارها. خلاص توقفونا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.